قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين